أين المذكر الذي تقدم ذكره حتى يعود إليه الضمير؟ ها؟ لا لا، الصحيح الصواب ومنها، ومنها أي من أنواع العبادة. لاحظوا تصحيح الألفاظ، يقولون المعاني تحت المباني، لا بد من تصحيح المباني. وعندما نصحح الألفاظ ليس معنى ذلك نعقب على الشيخ، كما قلت في الدرس السابق الكتاب طبع عدة مرات، والأخطاء المطبعية واردة وواردة كثيرا خصوصا في هذا الوقت، ونحن إنما نصحح الأخطاء المطبعية. انتبه. ومنها من أنواع العبادة الكثيرة الدعاء، ومنها الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة إلى أن عدد إلى آخر ما عدد هنا الشيخ. الدعاء سيأتي الدليل على ذلك، الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة، والشيخ سوف يستدل الدعاء مخ العبادة، وأصح منه الدعاء هو العبادة، ولكن المعنى واحد، الدعاء مخ العبادة، وإن قال فيه بعض أهل العلم من حيث الإسناد ولكنه صحيح من حيث المعنى، لأن الحديث الثاني يشهد له والمعنى سليم. الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة، ولفظة هو العبادة قد يكون أقوى، لأن في تعريف تعريف جزء الإسناد وتعريف جزء الإسناد عند علماء البلاغة يفيد الحصر والقصر. الدعاء وحده هو العبادة، لأن الدعاء يدخل فيه دعاء طلب ودعاء مسألة، كل العبادات، الصلاة دعاء والزكاة دعاء والحج دعاء والصيام دعاء، هذه دعاء عبادة، وهناك دعاء طلب، اللهم اغفر لي وارحمني، كل ذلك داخل في قوله الدعاء. والخوف، الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف العبادة وخوف طبيعي. خوفك من الأسد وخوفك من العدو وتهرب منه، وقد تخرج من بلدك خوفا من عدو ومن جبار، هذا الخوف خوف طبيعي ليس خوف عبادة، لا يؤثر. إنما الخوف خوف العبادة الخوف السري، كخوف المريد والترويش من الشيخ، شيخ طريقته يخاف من سره، يخشى أن يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضره في إيمانه في نفسه في أهله وماله، وربما يخاف حتى على إيمانه يسلب إيمانه. يعني التراويش والمريدين يؤمنون بمشايخهم أشد من إيمانهم بالله رب العالمين، ويخافون من شيوخهم أشد من خوف من الله، يفعلون ما يشاءون مما يسخط الله ولا يبالون، اعتمادا على سعة رحمة الله، قالوا الله أرحم الراحمين يرحم يغفر، ولكن الشيخ أبدا لا يرحم، إذا اطلع على ما في ضميرك لا يرحمك. أين الإيمان؟ أين الإسلام مع هذا الاعتقاد؟ وهذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين، أشياء واقعة الآن في كثير من الأطفال وعند كثير من الناس. أين الإيمان؟ أين الإسلام مع هذا الاعتقاد؟ وهذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين، أشياء واقعة الآن في كثير من الأطفال وعند كثير من الناس. يجلس المريد أمام الشيخ جلسة الكلب أمام سيده مقاطعا رأسه على الأرض خائفا، يا يكاد أن يضع يده على قلبه ليحافظ على ما في صدره لئلا يخطر بقلبه خاطر لا يرضي الشيء فيهلك. هذا هو خوف العبادة الذي هو الشرك الأكبر. من بلغ به الخوف من الشرك إلى هذه الدرجة فهو مشرك شركا أكبر. صلى أوصى. والرجاء موقفهم في الرجاء كموقفهم في الخوف تماما. والتوكل وهو الاعتماد على الله. الرجاء أن يرجو الإنسان من الله ما لا يقدر عليه غيره، يرجوه ويسأله ويطلب منه طلبات، ويتوكل عليه يعتمد عليه اعتمادا كليا. لا نقسم التوكل كما قسمنا الخوف. لا يجوز التوكل على غير الله مطلقا. التوكل والحسب خاص بالله سبحانه وتعالى، ولكن التوكل لا يمنع استعمال الأسباب، مزاولة الأسباب، الأسباب المشروعة المباحة. بل العبد مأمور بمزاولة الأسباب المشروعة، فالتغرب لطلب الحج، والزواج لطلب الولد، وأن يعمل في التجارة والزراعة لطلب الرزق، ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب، يعتمد على الله سبحانه وتعالى في نجاح هذه الأسباب. أما ترك الأسباب وتمني على الله أن الله يرزقه ولدا صالحا وهو لا يتزوج، ويتعلم يجلس في بيته ليل نهار ويخرج على الناس أعلى مآل بلده، هذه أمنية كاذبة مخالفة لسنة الله في خلقه. لا بد أن يعمل الأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى في نجاح تلك الأسباب، ولا يجوز الاعتماد على الأسباب. والرغبة والرهبة، الرغبة في الخير والرهبة في الشر. لا ترغب إلا بالله، ولا ترهب إلا من الله، راجع للخوف والرجاء متقارب، والخشوع والخشية متقاربان أيضا، والإنابة، التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، كل ذلك خاص بالله سبحانه وتعالى الذي يخشى ويخشع له ويخضع له ويتذلل له هو الله وحده. والاستعانة، الاستعانة قد تقسم إلى جاهد وغير جاهد. قومك تستعين بغيرك فيما يقدر عليه، تطلب من غيرك ليرفع لك المتاع على سيارتك، جاهد لأنك طلبت منه ما يقدر، ولكن تستعين به على ما لا يقدر عليه إلا الله، هنا الشرك. والاستعانة كذلك، والاستغاثة كذلك، قومك تلجأ إلى إنسان ليحميك لتدخل البلد، وتستغيث برجال الإطفاء، ويسمى في لغتنا الإسعاف، فيما يقدرون عليه جاهد، لكن تستغيث بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تلتجئ إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هو الشرك. والذبح، الذبح نوعان أيضا، ذبح عادي وذبح عبادة. ذبح العادة أن تذبح لك شاة لتأكل اللحم أو لتكرم ضيفك، ليس هذا هو المراد، إنما الذبح الذي تذبحه تقربا الأضحية والهدايا والعتيقة، ولو صرفت شيئا من ذلك كما يفعل جهال الحجاج، لما بلغنا من أخبار الحجاج بعد أن يرجع من الحج بالسلامة، بدلا من أن يشكر الله ويطعم عباد الله يأخذ الكبش فيهرول إلى قبر الشيخ ويذبح هناك، جاء